هذا جزء قول احد الضعيف للاستئناس به ذكره. نعم يذكر احد الضعيف للاستئناس به، لكن كان سيتحدث عند العامه، العامه ما يعرفون هذه المساله. العامه سيتلقون منك الخبر الضعيف ويحتجون به ولا يعرفون صيغه ويذكر. العامي ما يفهم قضيه ويذكر. بعض الحين تقول هذا ضعيف ايضا ما يفهم معنى ضعيف، يحتاج ان تقول له مثلا ان تقول له ان هذا لم يثبت، يعني بمعنى ان النبي لم يقله. ثم قد يتصور ايضا انه كذب، يقول له لماذا تخبر بهذا، لماذا تذكره؟ فهو ما يفهم هذه الاصطلاحات. فاتحنا العام على قد الطاقه لا تتحدث الا بما ثبت. واما الحديث الضعيف ذكرته تبعا للحديث الصحيح، فلا يزال العلماء يذكرون الحديث الضعيف تبعا للحديث الصحيح، بمعنى الحديث الضعيف ليس اصلا. ثم ان الضعيف نوعان، ضعيف متفق على ضعفه هذا لا يجوز ذكره مطلقا، والنوع الثاني ضعيف مختلف فيه وان ترى ضعفه، فهذا يعني اهوى من الاول لان غيرك يخالفك في ذلك. ولهذا النوع هو هذا النوع ما ينكر على من احتج به، لانه قد يعتقد صحته وان تعتقد ضعفه، ولا يمكن نجعل نزاعا بين الناس كما هو موجود الان. بعض الناس دائما يستدرك مثلا يعلق على الصالحين، يعلق على كتب ابن القيم، يعلق على كتب ابن تيميه، ابن تيميه يصححه ثم يعلق عليه يقول هذا غلط، فهذا رايه. وبعض الناس يعرض في المسجد، يعرض في المسجد يورد بعض الاحاديث المختلفه في صحتها، يحكي عن الترمذي بين الصححه، يحكي عن فلان الصححه، ثم ياتي من يعترض عليه يقول ضعيف. طيب ليس قولك بها ولا من قول فلان، هو يحتج بمن صححه، هل وجه لي مثل هذا المنهج؟ هذا المنهج مغلوط وغلط واضح جدا، هذه صح وهذه ضعف، ثم يستدرك هذا على، لكن ممكن تذاكر، نعم ما في حرج، يعني اذا جلست معه تذاكره تقول هذا الحديث في عله الفلانيه، هو ياخذ منك وانت تعطيه، وقد تصلون في النهايه الى نتيجه معينه. اما رد واستدراك وتخطئه هذا غير صحيح، هذا يحتج بمن هو قد يكون اعلم منك.